يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصام برؤية عذب ولو أنثى. يعني أن دخول شهر رمضان يثبت برؤية شخص واحد ولو كان هذا الشخص أنثى. قالوا: لأن دخول الشهر شهر رمضان هذا خبر ديني، الأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد، ليس شهادة. قالوا: كالرواية، فلو روى لنا شخص حديثا ما نقول لابد فيه من التعدد لكي نأخذه، نأخذ بحديث الشخص الواحد الذي كان صحيحا. فهكذا الخبر الديني يأخذ بشهادة شخص واحد بشرط أن يكون عدل ولو أنثى، قول أنهم باب الخبر للشهادة. وقد جاء قبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ابن عمر لما رأى الهلال، وفي حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي لما رأى الهلال. ذكر الترمذي أن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. هلال رمضان فقط هو الذي يكتفى به بشهادة واحد، أما هلال بقية الشهور فلا بد فيه من شاهدين، فلا بد فيه من شاهدين، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: إن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال، أو صاموا من أجل غيم لم يفطروا. هذه المسألة لها ثلاثة أحوال. يمكن نشرح السمورة يكون أوضح. عندنا هلال رمضان أما أن يثبت برؤية واحد أو يثبت ب كون ليلة 30 لا حجبه غيم، حجب الهلال غيم، أو يثبت بشهادة 2 فأكثر. وأيضا يلحق بها ما لو أتم الهلال، أتم شعبان 30. إذا صاموا بشهادة شخص واحد صاموا رمضان، فصاموا 30 يوما، تراءوا الهلال ليلة 31، يوم 30 تراءوا الهلال ليلة العيد فلم يروا الهلال، فيقول يصومون 31. لماذا؟ قالوا: لأننا لو دخلنا، لو قلنا خلاص 30 خلاص يثبت شهر شوال، لأدخلنا شهر شوال برؤية واحد، أن اللي دخل رمضان هو شخص واحد. فلو لم نرى الهلال بعد غروب الشمس يوم 30 من رمضان نقول يصوم 31. لماذا؟ قال: لو قلنا خلاص يكتفى بإتمام رمضان 30 لأدخلنا شوال برؤية شخص واحد. طيب، هذا قوله: إن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال. جوابها: لم يفطروا، لأنه يلزم على هذا أنهم يدخلون شوال بشهادة واحد. إذا كان ليلة 30 حجبه غيم، وهذا كما قلنا على المذهب أنهم يوجبون صيام اليوم اللي هو اليوم 30 من شعبان، يوجبون صومه احتياطا. قال: لو أوجبوا صومه احتياطا ثم صاموا 30 يوم، فيوم 30 من رمضان على أن اعتبر اليوم الأول اللي هو 30 من شعبان، اعتبر اليوم الأول من رمضان، يوم 30 من رمضان لم يرى الهلال، أم يرى هلال العيد؟ يقولون يصومون 31. لماذا؟ قالوا لأن الصوم اليوم الأول احتياطا فلا نحسبه، فنحسب ما بعده، خلاص يصومون 31. طيب إذا صاموا بشهادة اثنين فأكثر أو يتم شعبان 30 يوم فلم يرى الهلال يوم 30 اللي هو 31، يقولون يفطرون، يعني يصومون يصومون 30 يوم، يصومون 30 يصومون 30 يوم. المسألتين الأولتين صاموا 31 والمسألة الثالثة صاموا 30، واضح ولا في إشكال؟ طبعا هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. هناك قول آخر في هذه المسألة، إذا صاموا بشهادة واحد قالوا أنه لا يصومون 31، يصومون 30. لماذا؟ قالوا لأننا حقيقة ما أثبتنا دخول شوال برؤية واحد أصالة، وإنما ثبت ذلك تبعا. قالوا دخلنا رمضان برؤية واحد لكن شوال ما دخلناه برؤية واحد، دخلناه بإتمام رمضان 30 يوم، وإنما رؤية الواحد هذه لم تدخل شوال وإنما دخل إتمام رمضان 30 يوما. قالوا لأن صيام اليوم الأول، صيام اليوم الأول كان احتياطا، احتياطا للصوم، فتبين أنه لم يرى الهلال في ذاك، لم يخرج الهلال في ذاك اليوم، فنقول إذن لا يحسب ويحسب ما بعده في صوم الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. إذا هنا قلنا يثبت هلال رمضان برؤية واحد وهلال شوال برؤية اثنين فأكثر. شخص رأى هلال رمضان وحده وتقدم للمحكمة فلم يقبل، لم تقبل شهادته لكونه مجهولا أو لكونه فاسقا، أو لو قلنا لم يتقدم للمحكمة وإنما رأى هلال وأسكت، فهنا يلزمه الصوم، يلزمه الصوم لأنه يعلم أنه من رمضان. طيب إذا رأى وحده هلال شوال ورد قوله، قالوا ماذا؟ قالوا يلزمه الصوم، لا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر، لأن هلال شوال لا يثبت إلا بشهادة اثنين، فلا يثبت بشهادة وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطر يوم الصوم يوم صوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، ولا ضحي يوم يضحي الناس. فلذلك قالوا فيه لا شوال لا يفطر يصوم، لأنه لم تتم، لم يتم نصاب الشهادة في حقه. نعم. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهل بوجوبه، وكذا حائض ونفساه طهراثات ومسافر قدم مفترا. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب الصوم. الشرط الأول الإسلام، قال لكل مسلم، كمن الكافر لا يتوجه له الخطاب ابتداء، أنه يتوجه له الخطاب بالإسلام أولا ثم يخاطب بفروع الشريعة، طبعا وهو يعاقب على ترك فروع الشريعة كما قدمنا ذلك مرارا. قال مكلف وهو البالغ العاقل، فإذا كان مكلفا يلزمه الصوم لأن غير مكلف مرتفع عنه قلم التكليف. قادر وعكس القادر العاجز، عكس القادر العاجز، والعجز نوعان، عجز دائم وعجز طارئ. فالعجز الدائم في الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا لا يتوجه عليه وجوب الصوم ابتداء، وإنما يتوجه عليه وجوب بدله وهو الفدية الإطعام كما سيأتينا بعد قليل. والعجز الطارئ فهو المرض، العجز الطارئ وهو المرض، فهذا لا يتوجه عليه وجوب الصوم أداء وإنما يلزمه القضاء، إنما يلزمه القضاء. طيب هناك شرط رابع من شروط وجوب الصوم وهو الإقامة، يكون مقيما، فإذا كان مسافرا سفرا يترخص برخص السفر فإنه لا يتوجه لا يجب عليه أداء الصوم، وإنما يلزمه قضاءه إذا أفطر، يلزمه قضاءه إذا أفطر. الشرط الخامس هو الخلو من الموانع وهي الحيض والنفاس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني خرج الهلال، خرج هلال رمضان، لكن مثلا الذي رآه في وسط البر فلم يتسنى له الإخبار إلا في أثناء النهار، لم يتسنى له الإخبار إلا في أثناء النهار، فهنا وصلت للمسلمين البينة في أثناء النهار، وكانوا مفطرين على أنه 30 من شعبان، فلما وصلت لهم البينة نقول الآن يعني مثلا في وسط الضحى علموا أن اليوم من رمضان، ماذا يلزمهم؟ الإمساك والقضاء، الإمساك لأنه تبين أنه من رمضان، والقضاء لأنهم لم يصوموا يوما كاملا، لم يصوموا يوما كاملا فيلزمهم القضاء. قال على كل من صرف في أثنائه أهلا لوجوبه، والوجوب هو المسلم المكلف القادر. قال وكذا حائض النفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. عندنا شرط تحقق في أثناء النهار، وعندنا عن شرط وجوب تحقق في أثناء النهار، وعندنا مانع وجوب زال في أثناء النهار، مانع وجوب زال في أثناء النهار. حكمهما على المذهب واحد، حكمهما على المذهب واحد. لو نشرح ممكن بالسبورة يصير أوضح. عندنا إذا تحقق شرط في أثناء النهار ككافر أسلم في أثناء النهار، يعني مثلا في اليوم مثلا الخامس من رمضان أسلم الكافر في الظهر، أو صبي بلغ في أثناء النهار، يعني مثلا ولد هو مثلا في اليوم الثالث من رمضان الساعة 12 ظهرا، في السنة 12 ظهرا تم له 15 سنة لم يتحقق له علامة البلوغ الأخرى، فتحقق له البلوغ بالسن في أثناء النهار ولم يكن صائما في بداية يعني من الفجر. مجنون أفاق في أثناء النهار. زوال مانع، امرأة كانت حائضا في أول النهار ثم طهرت في أثناء النهار، شخص كان مسافرا مثلا إلى مكة وقادم مثلا وصل إلى بلده في الظهر، شخص كان مريض مفطر في أثناء النهار ثم برئ في مثلا العصر، هؤلاء سواء تحقق الشرط في أثناء النهار أو زال المانع في أثناء النهار على المذهب أنه يلزمهم الإمساك والقضاء، يعني حكمهم واحد على المذهب، الإمساك لحرمة هذا اليوم والقضاء لكونهم يعني لم يصوموا يوما كاملا والواجب عليهم صومهم كامل. طيب في قول ثاني في المسألة وهو التفريق بين تحقق الشرط وزوال المانع، قول ثاني في المسألة التفريق بين تحقق الشرط وزوال المانع، فيقولون في تحقق الشرط هذا المذهب. نزلنا نمسك القضاء في المسألة. قول الثاني التفريق. يقولون في إذا تحقق الشرط في أثناء النهار فيلزمهم الإمساك دون القضاء. لماذا يلزمهم الإمساك؟ قالوا لوجوب الصيام في حقهم دون القضاء. لا يلزمهم القضاء؟ قالوا لأن الصوم لم يكن واجبا عليهم أول النهار، لم يكن واجبا عليهم أول النهار، فتعلق التكليف بهم في أثناء النهار، فهذا هو الواجب عليهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يلزمهم الإمساك دون القضاء الذين هم تحقق الشرط. أما زوال المانع قالوا بالعكس، يلزمهم القضاء دون الإمساك. قالوا إذا مثلا امرأة كانت حائضا أول النهار ثم طهرت في الظهر، قالوا يلزمها القضاء لا يلزمها الإمساك، لها أن تتم فطرها. شخص قدم من سفر وهو مفطر في سفره، وهو مفطر في سفره، فهنا قالوا وصل إلى بلده، قالوا يلزمه القضاء ولا يلزمه الإمساك، له أن يكمل فطره. شخص برئ من مرضه وكان مفطرا أول النهار، قالوا يلزمه القضاء دون الإمساك. أما لزوم القضاء لهم لأنهم لم يصوموا يوما كاملا، وأما الإمساك قالوا لا يلزم الإمساك لأنهم ساغ لهم الفطر أول النهار فيسوغ لهم الفطر آخره. ويسأل المؤثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى أنه قال من أفطر أو من أكل أول النهار فليأكل آخره. هل يلزم الإمساك دون القضاء؟ ليش السبب؟ يلزمهم الإمساك لكونه تحقق فيهم شرط الوجوب دون القضاء، لأنهم لم يكلفوا بالصيام في أول النهار، أنه متعلق التكليف بهم في أثناء النهار. قول في المذهب، قول المذهب، وهو اختيار الشيخ، اختيار الشيخ محمد رحمه الله في المسألتين. شيخ الإسلام في المسألة الأولى أكيد، في المسألة الثانية ما أدري، الطهر زوال مانع ما أدري هل هو اختيار الشيخ الإسلام أو لا. وإن أخطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صيام الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. قال هؤلاء لا يلزمهم الصيام وإنما يلزمهم الإطعام، يلزمهم الإطعام. لأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هذه ليست منسوخة، إنما هي للكبير الذي لا يطيق أو لا يستطيع الصوم، يفطر ويطعم كل يوم مسكينا. قالوا يسن لمريض يضره، يعني يسن الفطر لمريض يضره، ولمسافر يقصر، يعني المسافر يباح له القصر. فهؤلاء يسن في حقهم الفطر ويكره في حقهم الصوم. هذا هو المذهب في هذه المسألة. ومن الفقهاء رحمهم الله تعالى من فصل في المريض فقال إن المريض، طبعا المذهب أنه إذا كان المرض يضره، أما إذا كان لا يضره ولا يؤثر عليه فإنه لا يجوز له الفطر. يعني مثلا مريض يؤلمه أصبعه، يؤلمه أصبعه، لا علاقة له بالصوم ولا بالأن، الصوم لا يضره ولا يؤثر عليه، والفطر لا ينفعه في التشافي من ألمه هذا، فهنا يقولون لا يجوز له الفطر. طيب فالمذهب يقولون المريض إذا كان الصوم يشق عليه وضره فإنه يسن في حقه الفطر. القول الثاني في مسألة التفريق في المرض بين إذا كان يشق عليه مشقة محتملة، لكن يشق عليه مشقة محتملة فهنا نقول يسن في حقه الفطر. أما إذا كان يشق عليه مشقة شديدة، يشق عليه مشقة شديدة تصل إلى قريب من التلف، فهنا نقول يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، لأن صومه من الإضراب النفس، فقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. والمسافر، الفقهاء رحمه الله تعالى أطلقوا الاستحباب للمسافر بالفطر مطلقا. ومن الفقهاء رحمه الله تعالى من فصل فقال إذا كان يعني فطره وصومه سيان فهنا نقول صومه أفضل اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صومه كان يصوم أحيانا في السفر. أما إذا كان يشق عليه الصوم مشقة محتملة فهنا نقول يستحب في حقه الصوم ويكره في حقه، نعم يستحب في حقه الفطر ويكره في حقه الصوم، يقول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. أما إذا كان الصوم يضره يشق عليه يعني مشقة غير محتملة فهذا يجب في حقه الفطر ويحرم في حقه الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره لما قيل له إن بعض الناس قد صام وقد أمرهم بالفطر فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال إنه حاضر صوم يوم ثم سفر في أثناء فله الفطر، هذه حالة يباح فيها الفطر ولا يستحب. المذهب يباح في هذه الحالة الفطر ولا يستحب، إذا قال له يعني يباح له، يعني أن شخص سافر وهو صائم في أثناء النهار صائم ثم سافر فيقولون يباح في حقه الفطر ولا يستحب، قالوا لا يستحب خروجا من الخلاف، لأن بعض الفقهاء يرى أنه لا يجوز له الفطر إذا سافر في أثناء اليوم لا يجوز له الفطر، والمذهب أنه يجوز له الفطر إباحة استحبابا. وهذا من مفردات الحنابلة، والمذاهب الأخرى على عدم جواز الفطر له. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فطر الحامل والمرضع، قسم الحامل والمرضع إلى ثلاثة أقسام. الحامل والمرضع إما أن تخاف على قسمه قسمين لكن سندخل القسم الثالث، إما أن تخاف على أنفسهما فقط يعني يشق عليهما لأنفسهما لا لم يلتفتا للولد، فهنا يلزمهما القضاء فقط الحاقا لهما بالمريض. أو الحالة الثانية أن تخاف على أنفسهما مع الولد، وهذه لم يذكر المؤلف رحمه الله، فأيضا يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام. الحالة الثالثة إذا خافتا على الولد فقط دون النفس، فهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يلزمهما القضاء والإطعام لكل يوم مسكينا، لكل يوم مسكينا. ويستدلون بأثر ابن عباس بقوله تعالى وعلى الذين يتقون فدية طعام مسكين، فسر بالشيخ الكبير والمرأة العجوز وبالحامل والمرضى إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا. الحالة الأولى أن تخافا على أنفسهما فقط، ثانية أنفسهما مع الولد حكمهما واحد أنه يلزمهما القضاء فقط حقا لهما بالمريض. الحالة الثالثة أن تخافا على الولد فقط ما أن تخافا على أنفسهما، فهذه يلزمهما القضاء مع الإطعام لأثر ابن عباس في تفسير الآية. ورد الإطعام عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طبعا أثر ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيهما الإلزام بالإطعام فقط دون القضاء، فيهما الإلزام بالإطعام فقط دون القضاء. هذا قول لبعض العلم أن الواجب عليهما الإطعام فقط. الإمام أحمد رحمه الله قال أذهب إلى قول أبي هريرة، أذهب إلى قول أبي هريرة في وجوب القضاء عليهما أيضا. قول أبي هريرة ليس في الحامل والمرضع، لكن هذا يدلك على دقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الاستدلال بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في من أخر القضاء إلى أن أدركه رمضان آخر فيقول لزمه القضاء والإطعام. الإمام أحمد رحمه الله قال أذهب في الحامل المرضى إلى أثر أبي هريرة. لماذا؟ لأن الحامل إذا حمس أفطرت لأجل في رمضان الأول لأجل الحمل، سيأتيها رمضان آخر وستفطر لأجل الأرضاع، فتكون أخرت القضاء إلى بعد رمضان الآخر. فعلى قول أبي هريرة يلزمها القضاء والإطعام. فالإمام أحمد استدل بأثر أبي هريرة على مسألة الحمل والرضاع أنه يلزمه القضاء والإطعام. طيب طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا، إذا خافت على والديهما لازم الإطعام، إذا خافت على أنفسهما لازمهما القضاء. أثر الإمام أحمد مطلق، هذا أبي هريرة مطلق. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة ذكر أن تفريق الأصحاب لا يعلم له مستندا من كلام الإمام أحمد ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم، يعني يقول يجب الإطعام حتى لو خافت على أنفسهما فقط أو على أنفسهما مع الولد، يقول يعني الإمام أحمد لم يفرق بهذا. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه بل نسك صومه لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، ويجب تعليم النية من الليل بصوم كل يوم واجب لا نية فردية، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فرضي لم يسر، ومن نوى الإفطار أخطر. أحسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن مسائل تتعلق بالنية في الصوم. ذكر هنا أن النية لا بد أن تقع في، يعني الواجب أن تقع، يعني أقل تقدير يعني أن تقع في جزء من النهار. فلو مثلا جن شخص جميع النهار أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه لعدم وجود النية في جزء من النهار، عدم وجود النية في جزء من النهار لا بد من حفر النية. الأصل أنها تحفر النية في جميع النهار، لكن على أقل تقدير تحفر في جزء منه. قال لا إن جاء نام جميع النهار، فلو نام جميع النهار صح صومه، طبعا ما الإثم إذا كان متعمدا لأنه فرط في الصلاة، لكن الصوم يصح. قالوا لأن النوم لا يزول به الإحساس بالكلية، ليس كالمغمى عليه والمجنون. قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، عندنا المجنون والمغمى عليه هؤلاء لا يصح صومهم، لكن هل يلزمهم القضاء؟ قال يلزم المغمى عليه القضاء فقط إلحاقا له بالنائم، يعني إلحاقا له بالنائم في التكليف، أما المجنون فلا يلزمه القضاء لارتفاع التكليف عنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النية الصيام الأيام الواجبة سواء كان رمضان أو كان قضاء أو كان نذرا أو كان كفارة لا بد أن ينوي من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهذا جاء من حديث حفصة وابن عمر مرفوعا وموقوفا عليهما. قال لا نية الفرضية، يعني لا يلزم أن يقول يعني ينوي أنه سيصوم رمضان الفرض، لا، إذا عين رمضان خلاص رمضان هو فرض، إذا عين مثلا قال قضاء فقضاء فالقضاء فرض، إذا عين قال كفارة فالكفارة هي فرض، يعني لا يلزمه أن يتقصد أنها فريضة. قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، يعني صيام النافلة لا يشترط أن تكون النية من أول النهار من قبل الفجر، لا يشترط ذلك، بل يصح النفل بنية من النهار لفعله صلى الله عليه وسلم لما دخل العائشة رضي الله تعالى عنها وقال هل عندكم شيء، قالت لا، قال فإني إذن صائم، فإني إذن صائم، فدل على أنه يجوز الصوم بنية، صوم النفل طبعا بنية من النهر. قال لو نوى إن كان غدا من رمضان، يعني نوى يوم 29 من رمضان، قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، 29 من شعبان، نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، يعني سأصوم، لم يجزئه. لماذا؟ لتردده في النية، ونية لابد أن تكون جازمة. لكن لو كان يوم 29 من رمضان قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، فهل يجزئها أو لا؟ يجزئ. لماذا؟ هنا تردد في أصل النية، لكن قالوا أن التردد مبني على أصل، الأصل بقى رمضان فيعفى، لكن هناك الأصل بقى شعبان فلا يعفى عن التردد. أنت بذكرت القول الثاني في المسألة، وهو أنه إذا نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، أنه يجزئه. قالوا أنه لم يتردد، لا يمكن تردده في النية، وإنما كان تردده بدخول الشهر من عدمه. قال من نوى الإفطار أفطر، يعني أن الصيام يبطل بالنية، الصيام يبطل بالنية، لأنه يدخله بالنية فيبطل بالنية. فإذا نوى الإفطار أفطر، إذا نوى الإفطار أفطر، يعني كان صار كمن لم ينوي، وليس كمن أكل وشرب، صار كمن لم ينوي وليس كمن أكل وشرب. والفرق بينهما أنه لو كان مثلا صيام نافلة، صيام نافلة مثلا صوم الاثنين، فكان في الساعة 9 صباحا قال نوى أن يذهب إلى المطعم ويفطر، فعدل عن النية قال خلاص سأستمر في الصيام. فنقول نيته الأولى بقطع الصوم صارت كأنه لم ينوي الإفطار الصوم، فنعتبر صيامه من النية الثانية، فنعتبر صيامه من النية الثانية. لكن إذا قلنا من نوى الإفطار أفطر، يعني صار كان كمن أكل وشرب، نقول لا يجزئه أن يصوم، أن ينوي الصيام في أثناء النهار، لأنه يعتبر يعني أن يشترط لنية الصيام من نفلة أثناء النهار ألا يسبقه أكل ولا شرب. نعم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو احتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقى أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه كسل، لا ناسل أو مكره أو طار إلى حلقه ذباب أو وبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المفطرات في الصيام، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبعة أنواع من المفطرات، هنا ذكر ستة في هذا الفصل، والسابع اللي هو الجماع ذكره في الفصل الذي بعده. المفطر الأول الأكل، المفطر الثاني الشرب، الأكل والشرب والجماع هي أصول المفطرات، وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، وجاء في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فهذه أصول المفطرات وقد وقع عليها الإجماع، إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. أو استعطى أو احتقن أو اكتال من يصل الحلقة ودخل يجو في شيء من كان غير أهله، هذا هو المفطر الثالث، الأكل الأول، الثاني الشرب، الثالث إدخال شيء من المفطرات إلى الجوف، إدخال شيء من المفطرات إلى الجوف والمراد بالجوف على المذهب هو الشيء المجوف. المراد بالجوف على المذهب هو الشيء المجوف. فهم يعدون مثلا الحلق جوفا، الدماغ جوفا، المعدة جوفا، الأمعاء جوفا، يعدون هذه كلها جوف لأنها شيء مجوف. طبعا في خلاف في المراد بالجوف بين العلماء رحمهم الله، لكن المذهب أن الجوف المراد به الشيء المجوف. طيب، استعطى يعني أدخل دواء عن طريق أنفه، فإنه يفطر بذلك لأن الأنف منفذ، ودليل ذلك دليل اعتبار الأنف منفذ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أقل من صبره وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أو احتقن يعني أدخل دواء عن طريق الدبر، فإنه يعتبر أدخل شيئا إلى جوفه أنه سيصل إلى الأمعاء. أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أنه يفسد صومه لأنه أدخل شيئا إلى جوفه، والجوف هنا هو الحلق، والعين منفذ إلى الحلق، قال وإن كان منفذا غير معتاد. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، يعني من أي موضع أدخل، سواء من عن طريق أذنه، عن طريق عينه، أما فمه فواضح وأنفه فواضح أو دبره ونحو ذلك، فهذا كله يفطر به. قالوا إلا إذا كان عن طريق إحليله يعني مخرج البول، فهنا ليس هذا ليس منفذا، فلذلك لا يعد مفطرا. أو استقاء يعني استدعى القيء فقاء، فإنه يفطر بذلك، وقد جاء في حديث أبي هريرة ومن استقاء عمدا فليقضي. هذا الحديث اختلف فيه، ضعفه الإمام البخاري والترمذي والإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الفطر بالقيء، صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الفطر بالقيء. أو استمنى يعني حاول إخراج المني بأي طريقة كانت، فخرج مني أو مذي، فخرج مني أو مذي فسد صومه، لأن المني شهوة، والله عز وجل يقول ليدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والمذي ناتج عن الشهوة فيلحق بالمني. قال أو باشر يعني باشر دون الفرج، هذا هو طبعا المفطر الرابع استدعى القيء. الخامس إخراج المني ويلحق به المذي. استقاء الرابع إيه الرابع استقاء، الخامس إخراج المني إما باستمناء أو مباشرة أو بتكرار نظر. أو باشر يعني باشر دون الفرج فأمنى فسد صومه لأن المني ناتج عن الشهوة، أو لأن المني هو الشهوة والمذي أيضا ناتج عنها، يعني باشر دون الفرج فخرج منه مني أو مذي، فإنه يفطر بذلك. أو كرر النظر فأنزل، وكرر النظر فأنزل، أنزل منيا. هنا في تكرار النظر فرق الأصحاب بين المني والمذي، فأفسدوا الصوم بخروج المني، المني بالنون بتكرار النظر، ولم يفسدوه بإخراج المذي بتكرار النظر. أما إخراجه فأما نزول المني فهذا واضح لأنه من الشهوة. أما نزول المذي بتكرار النظر قالوا لا يلحق بالمني لأنه إنزال لا عن مباشرة، فيكون أضعف من المني فلا يلتحق به. يلتحق مباشرة. ها؟ المذي يلحق بالمباشرة. المذي يلحق بالمني في الاستمناء أو المباشرة، ولا يلحق بالمني في تكرار النظر. طبعا قوله كرر النظر يلزم منه أنه إذا نظر نظرة واحدة فإنه لا يفسد صومه، لأن هذا مباح له، لك الأولى وليست لك الثانية. قال أو حجم أو احتجم، هنا المفطر السادس الحجامة، طبعا السابع هو الجماع وسيذكره في الفصل القادم. الحجامة ودل على الفطر بالحجامة قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، هذا جاء عن 14 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأحاديثهم يقوي بعضها بعضا. والفطر بالحجامة مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، والجمهور على عدم الفطر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، والحنابلة رحمهم الله تعالى يجيبون عن هذا الحديث، منهم من يضعفه ويقول الصحيح أن احتجم وهو محرم وزيته صائم لزيادة بعض الرواة، ومنهم من يقول أنه احتجم وهو صائم وأفطر، احتجم وهو صائم وأفطر. على كل إن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أطال في هذه المسألة في كتابه شرح العمدة، قال: وظهر دم يعني بالحجامة عامدا ذاكرا، هذا في الكل، في كل المفطرات يشترط فيها العمد والذكر، فلو فعل شيء من المفطرات غير متعمد غير مختار أكره أو فعلها ناسيا فإنه لا يفطر بذلك، لأن المكره قد عفي عن عفي عن أمتي خطر النسيان وسكروا عليه، وليس عليكم جرحا فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. الناسي أيضا ورد العفو عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: من نسيه صائم فأكله وشربه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لذلك قال: لا ناسين أو مكرها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة لما لا يفطر به، قال: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار فإنه لا يفطر لعدم اختياره ذلك، أو فكر فأنزل، وفكر فأنزل فإنه لا يفطر بذلك لأن التفكير عمل قلب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل. أو احتلم أنه لا يفطر لأنه ليس باختياره، أو أصبح في فيه طعام فلفظه، يعني أخرجه من فيه، فإنه لا يفطر لمشقة التحرز منه. وكذا لو جرى به ريقه فابتلعه من غير قصد فإنه لا يفطر لعدم القصد، أو اغتسل فدخل الماء حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد، أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث يعني في الوضوء في المضمض والاستنثار، أو بالغ في المضمض والاستنثار والاستنشاق فدخل الماء حلقه، في هذا كله لا يفسد صومه لعدم القصد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لأن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقد أنه ليل فبان نهار. عندنا شخص شك في طلوع الفجر، عندنا شك، عندنا غلبة ظن، عندنا شك، الشك يعني مستوي ما يدري، يعني 50-50 ما يدري هل هو طلع الفجر أو لم يطلع، فنقول إذا شك في طلوع الفجر فله أن يأكل، فله أن يأكل، لأن الأصل بقاء الليل. أما إذا شك في غروب الشمس فليس له أن يأكل، لأن الأصل بقاء النهار، هذا في الشك. في غلبة الظن، إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يأكل، فله أن يفطر، لأن غلبة الظن تلحق باليقين في أمور الشريعة. إذا غلب على ظنه أن الفجر قد طلع فهل له أن يفطر أو لا؟ فله أن يكون سحورا يعني أو لا؟ لماذا؟ لأن غلبة الظن تلحق اليقين. نعم، هذا الأصل. الشيخ محمد رحمه الله في الممتع ذكر أن له أن يكمل السحور، ويبدو لي أنه يستدل على ذلك بالآية: حتى يتبين لكم هذا. يعني الآية علقت الأمر بالتبين اللي هو اليقين. أقول لعل هذا رأي الشيخ رحمه الله، وإلا فالقاعدة أن غلبة الظن ملحقة باليقين. طيب، هذا هو الأصل أن له أن يأكل ولا قضاء عليه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر، أو أكل معتقدا غروب الشمس لا قضاء عليه إذا لم يتبين، فإذا تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر أكل شك هل طلوع الفجر أو لا، فأكل فسمع الإقامة فنقول الآن تيقن أنه أكل بعد طلوع الفجر، أو أكل شكا في غروب غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فلما أكل سمع المؤذنين يؤذنون فتبين أنه أكل قبل غروب الشمس، كان المؤذنون لا يؤذنون إلا على الغروب، فهنا نقول تبين أنه أكل في أثناء النهار فعلى المذهب يلزمه القضاء، المذهب يلزمه القضاء لأنه أكل في أثناء النهار. والقول الثاني أنه لا يقضي في الغروب غروب الشمس، أي يكون إذا تبين، يكون له أن يأكل إذا غلب على ظن الشمس غربت، ولا قضى عليه إذا لم يتبين شيء. إذا تبين أن أكله كان قبل غروب فعليه أن يقضي، عليه أن يقضي. والقاعدة عندهم أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، ولا يعذرون بالجهل في المفطرات، لا يعذرون بالجهل في المفطرات، يعذرون بالنسيان وبالإكراه لكن الجهل لا يعذرون به. والقول الثاني في المسألة أنه لا قضاء عليه في ذلك، لا قضاء عليه في ذلك. ورد في حديث أسماء في صحيح البخاري أنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس بعدها. أورد البخاري أثرين، أثر أنه قال هشام بن عروة أو عروة سئل هل قضوا، قال بد من قضاء، يعني لا بد من القضاء. والآخر الأثر الآخر قال لا أدري هل قضوا أو لا، لا أدري هل قضوا أو لا. كما قلنا القول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه القضاء في المسألتين لأنه معذور بفطره، أنه معذور بفطره. الله تعالى قول ثاني هو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نقف عند هذا. متى تبون